جراحي دعيني دعيني فالجراح جراحي وكل جناح قد أهيض جناحي وكل جناح قد أهيض جناحي وكل صباح غاب قبل أواني وكل صباح غاب قبل أواني وخلف جمرا في القلوب صباحي وخلف جمرا في القلوب صباحي دعيني دعيني دعيني فالجراح جراحي دعيني دعيني فالجراح جراحي وكل جناح قد أهيض جناحي وكل جناح قد أهيض جناحي خلف جمرا في القلوب صباحي